هل يجوز تكرار الصلاة على الميت حسبة؟ إذا وافق أبأس، إذا صلى عليه ثم وافق على سنة عليه فصلى معهم عند القبر لا بأس، لا حرج في ذلك. مثل ما يكرر الصلاة الأخرى لو صلى في مسجد ثم جاء إلى المسجد لحاجة أو لحضور الدرس ووافقه يصلي صلى معهم كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. لا عاد أهل المسجد أمر شرعي فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.